السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس الفقه، وما زلنا مع كتاب العدة شرح العمدة، وقد انتهيت المرة السابقة من كتاب الحيض وما فيه من مسائل حول الحيض والنفاس والاستحاضة، وأبدأ بفضله سبحانه وتعالى في كتاب الصلاة. فقال: مسألة: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. متفق عليه. كذلك طبعا حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث والأحاديث كثيرة في إثبات فرضية الصلاة، بل بالكتاب والسنة والإجماع، فليس هناك خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا على فرضية الصلاة على المؤمنين. قال: ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الأمر لمن؟ لأولياء الأمور: مروا أولادكم بالصلاة. فالأمر لولي الأمر أن يأمر ولده بالصلاة. الولد يشمل البنت والذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فولي الأمر يأمر أولاده عندما يصل إلى سن السابعة، فإذا وصلوا إلى سن العاشرة ولم يصلوا بعد يضربوا، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أنه لا يضرب الولد الذي لم يصل إلى سن العاشرة لتركه للصلاة، ولكن يرغب فيها ويحفز ويدفع إليها بالهدايا وبالكلمات الطيبة وما شابه. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. والصبي يصلي ويحج ويعتمر مع ولي أمره، ويكتب له هذه الحسنات، ولكن لا يكتب عليه سيئة. مسألة: إلا الحائض والنفساء، لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. والنفساء مثلها. قال: مسألة: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالعذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فقال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف بها. حديث عهد بإسلام أو في قرية نائية في مجاهل إفريقيا لا يعرف الإسلام، ولا لو دخل في الإسلام لا يعرف أركان الإسلام، وإن جحدها عنادا كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين الذي يقول ليس هناك صلاة. بل من جحد أمر كل مسألة في دين الله والعياذ بالله فهو كذلك. الجحود لا يعترف بالصلاة وينكرها، أو لا يعترف بالصيام أو بالزكاة أو بالحج، قال وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها، الذي يترك الصلاة كسلا ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، أي ولي الأمر يفعل معه ذلك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، الحديث في الصحيحين. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا يحل تأخيرها عن وقتها، ثم بدأ في مسألة أخرى. في كتاب شريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة، في نهاية الكتاب المبحث السابع حكم تارك الصلاة، كتاب يعني انتهت طبعته من بعيد ولم أعد طبعته، ولكن هذا بحث مهم في مسألة حكم تارك الصلاة، لأنها مسألة مهمة، والبعض ادعى أن إجماع الصحابة على أنه كافر خارج من الملة، فتتبعت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وبينت أن المسألة لا إجماع عليها، والكثير من أهل العلم أثبت الخلاف فيها، فيستحب أن يقرأ هذا البحث إن شاء الله. قال قلت وحكم تارك الصلاة مبحث كبير وعظيم لعظم قدر الصلاة، وقد أفرد لها الإمام محمد بن نصر المروزي كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، وكذلك الإمام ابن القيم أفرد لها أيضا مجلدا خاصا بالمسألة، ولا يتسع المقام هنا لعرض الأدلة ومناقشتها تفصيلا ثم بيان الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما المراد هنا أولا بيان أن المسألة خلافية ولا إجماع فيها والدليل على ذلك، ثانيا بيان ما ترجح عندي في المسألة والذي أتعبد به إلى الله تعالى كذلك بالدليل. أولا بيان اختلاف أهل العلم في من ترك الصلاة تكاسلا. قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه شرح السنة باب وعيد تارك الصلاة تحت الحديث 348، قال البغوي قلت اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق أي ابن راهوية إلى تكفيره، قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال ابن مسعود تركها كفر، وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود وعلى الزجر والوعيد، وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين، وقال الزهري وبه قال أصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج، وقال الطحاوي في مشكل الآثار كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة، قال وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة فجعله بعضهم بذلك مرتدا عن الإسلام ومنهم من لم يجعله مرتدا، فالإمام البغوي إمام حافظ فقيه، والطحاوي إمام حافظ محدث فقيه، والثالث ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار تحت الحديث 400، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها هذا الجاحد، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف الناس في ذلك، فذهب الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، انظر إلى قوله فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن لا قتل الردة ولكنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي، وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره فلان وفلان وذهب إلى كذا إلى أنه لا يكفر، فذكر طائفة تكفره وطائفة لم تكفره. وقال الإمام ابن قدامة في المغني، والرواية الثانية يعني الإمام أحمد، يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة أي العكبري، وأنكر قول من قال إنه يكفر، وذكر أن المذهب على هذا مذهب الإمام أحمد، لم يجد في المذهب خلافا فيه. فانظر، قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهو كتاب جامع للروايات والأقوال في المذهب، قال: فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. يبقى القول الراجح عند الإمام أحمد والحنابلة أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ليس بكافر. قلتم، قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. ثم استدل لقوله ثم قال، أتى بالأدلة ثم قال: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث ومورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تارك الصلاة. ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام، لأنه لم يأتي بشرط قبول العمل هو الإسلام. وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: سباب المسلم فسوخ وقتاله كفر. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين والله أعلم. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج عن الملة ملة الإسلام، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. فمذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق. فقوله الجماهير من السلف والخلف على عدم تكفيره قاله النووي، وقاله من؟ الشوكاني كما سمعتم آنفا. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد في كتاب صلاة الجماعة: واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدا وهو على فعلها قادر، فروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة، قالوا: من لم يصلي فهو كافر. وقال إسحاق بن راهوية: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من الأنبياء وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر، فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا. فصنيع الإمام، انتهى كلامه، فصنيع الإمام ابن عبد البر رحمه الله ينفي زعم الإجماع الذي ادعاه الإمام إسحاق بن راهوية قياسا على سب الله ورسوله. ثم قال ابن عبد البر مؤكدا عدم الإجماع: ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا ينقل عن الإسلام إذا كان مؤمنا بها معتقدا لها، فأتى بالأدلة. فكل هؤلاء الأئمة يثبتون الخلاف، فمن قال إن المسألة عليها إجماع بالكفر فليس قوله ليس بصحيح. قلت ثانيا، قلت: فثبت هذه النقولات عن هؤلاء الأئمة الأثبات أن المسألة من المسائل الخلافية. ثانيا، ما ترجح عندي في المسألة: روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح غريب. عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن كفر تارك الصلاة فقد أخذ بظاهر الحديثين وقال بهما، فلما وجدت في المسألة أحاديث غيرهما صرفتها عن ظاهرها، كان القول في المسألة كما قال من قال من الأئمة. أما الحديث الأول فالذي رواه أبو داود في سننه، والنسائي وابن ماجة في السنن، وأحمد في المسند، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في سننه، والحميدي في مسنده، والبغوي في شرح السنة، والبيهقي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام مالك في الموطأ كتاب صلاة الليل، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء دخل الجنة. فجعل الأمر إلى المشيئة كتارك الزكاة، كما في الصحيحين بين النبي أنه يعذب بهذه الزكاة في الموقف في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، ثم أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال ابن عبد البر في التمهيد: فلم يختلف مالك في إسناده هذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت، رواه عن محمد بن يحيى بن حبان جماعة منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه ابن سعيد ومحمد بن إسحاق وعقيل بن خالد ومحمد بن عجلان وغيرهم بهذا الإسناد، ومعناه سواء، إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكر في إسناده المخدجي فيما رواه الليث عنهما، ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء، إنما قلنا إنه حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طريق ثابتة صحاح، أو من طرق ثابتة صحاح من غير طريق هذا بمثل روايته. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: يبقى الحديث ثابت، أثبته ابن عبد البر وغيرهم. ومن أقوى، قال ابن عبد البر في التمهيد: ومن أقوى ما يستدل، عفوا الحافظ في الفتح، ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة حديث عبادة رفعه خمس صلوات فذكر الحديث، وفيه: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أخرجه مالك وأصحاب السنن والصحابة ابن حبان وابن السكن وغيره. وقال الحافظ في التلخيص الحبيب للحديث يعني: وله شاهد من حديث أبي قتادة رواه ابن ماجة، وآخر من حديث كعب بن عجرة رواه أحمد، وذكره الزيلعي في نصب الراية، وقال: ورواه ابن حبان في صحيحه، وذكر المخدجي في كتاب الثقات، وقال: هو أبو رفيع وقيل رفيع، وقال السندي في شرح النسائي وابن ماجة وابن ماجه. والحديث يدل على أن تارك الصلاة مؤمن كما لا يخفى، ومعنى عذبه أي على قدر ذنوبه، ومعنى أدخله أي ابتداء بمغفرته، إن شاء عذبه ابتداء، وإن شاء عذبه وإن شاء غفره ابتداء. وقال الإمام أحمد بن حنبل في وصيته لمسدد ابن مصرهد قال كما في طبقات الحنابلة: ولا يخرج من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر عفا عنه. يبقى الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد كلهم على عدم كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. وقال النووي في شرح مسلم: واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة، واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي رواية حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العمد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. وقال الشوكاني في نيل الأوتار بعد ذكر الحديث، والحديث ساقه المصنف للاستدلال، أي المجد بن تيمية، للاستدلال على عدم كفر تارك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والكافر لا يغفر له بالإجماع. وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما لا ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، وخبالك ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، من غشنا فليس منا، وهكذا. وهذا يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد في النار. كذلك قال الطحاوي في مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة كما ذكرنا، فجعله بعضهم بذلك مرتدا عن الإسلام، ومنهم من لم يجعله بذلك مرتدا وجعله من فاسق المسلمين وأهل الكبائر. وكان هذا القول أولى عندي بالقياس، لأنه قد وجدنا لله عز وجل فرائض على عباده في أوقات خواص، من الصلوات الخمس ومن الصيام شهر رمضان، وكان من ترك صوم شهر رمضان متعمدا بغير جحد لفرضه عليه لا يكون بذلك كافرا ولا عن الإسلام خارجا. والدليل على ذلك أننا نأمره أن يصلي ولا نأمر كافرا بالصلاة، يعني لو كان تارك الصلاة كافرا فكيف نأمره أن يصلي، بل نقول له اشهد بالشهادتين ثم ادخل في الإسلام بعد اغتسالك ثم نأمره بالصلاة. ولما كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة، يبقى ليس بكافر. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه عليه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان، كان كذلك يكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، وكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. والله سبحانه وتعالى نسأل التوفيق، وهو كلام كما ترى له توجيه قوي. كذلك قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره كذا وكذا، للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب فلان وفلان إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. انتبه لهذا الاستنباط القوي، قال ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. فانظر إلى الوجه، قوله تعالى إن على لسان يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، هو لم يكن في ملتهم فتركها، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر، لم يكن فيها ثم تركها، نفس الأمر، فمن تركها فقد كفر، ولكن تركها جاحدا. وهذا الكلام عقيدة السلف أصحاب الحديث، الإمام الصابوني نقل إجماع الصحابة على ما في هذا الكلام، ما في هذا الجزء، ما في هذا الكتاب. فهذا في نهاية الكتاب بين أبو عثمان الصابوني أن الصحابة والسلف اجتمعوا على كل كلام ذكره هنا، فانتبه. قلت ولو لم يكن إلا هذا الوجه الذي ذكره الصابوني لحملته على الإسلام. وقال إمام مالك في الأثر المشهور عنه لو أن هناك 99 وجها لحمل المؤمن على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحصينا للظن بالمسلم. ومن معاني هذا الأثر أن يفرح المرء لوجود مخرج للمسلم من الكفر، وهذا أحد المخارج على فرض أنه لا يوجد في المسألة أحاديث أخرى. قال ابن عبد البر في التمهيد كتاب الصلاة، صلاة الليل، باب الأمر بالوتر، وذلك بعد حديث عبادة: حجة من لم يكفر تارك الصلاة. قال ابن عبد البر: وأصح شيء في هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير جاحد ولا مستكبر فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر الموبقات، وهو مع ذلك في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: رأيتهن أكثر أهل النار بكفرهن، قيل: يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. كما قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو الكفر الأصغر. فقال: فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان. وقد يسمى كافر النعمة كافرا، وأصل الكفر التغطية للشيء. ألم تسمع قول لبيد في ليلة: كفر النجوم غمامها؟ فيحتمل والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة أن يكون معناه أن تركه الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه، وهو مع ذلك مؤمن باعتقاده. ومعلوم أن من صلى صلاته وإن لم يحافظ على أوقاتها أحسن حالا ممن لم يصلها أصلا وإن كان مقرا بها. قلت: ووجود التأويلات التي ذكرت تحمل عليها الأحاديث، وكذلك أثر عبد الله بن شقيق الخاص بتكفير تارك الصلاة عند الصحابة، وهذا ما قال ابن تيمية كما سيأتي. ثم ذكر أبو عمر أحاديث شهادة أن لا إله إلا الله المطلقة والتي ذكرتها من قبل، ثم قال: قال أبو عمر: إنما ذكرت أحاديث هذا الباب وإن كان فيه للمرجئة تعلق، لأن المعتزلة أنكرت الحديث المروي في قوله: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وقالت: من لم يأتي بهن فهو في النار مخلد. فردت المأثور في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل العدول الثقات، والحديث ثابت، وأنكرت ما أشبهه من تلك الأحاديث، ودفعت قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك، وترك الصلاة دون الشرك. فضلت وأضلت أي المعتزلة. فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم، والحمد لله. قلت: هذا من الإمام بن عبد البر تصحيح قوي لحديث عبادة. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الثاني: وروى أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وابن ماجة والنسائي في المجتبى أي السنن الصغرى، مجتبى من السنن الكبرى أي مختار يعني. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاة مكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. ذكر الشوكاني هذا الحديث، ثم قال في نيل الأوطار: الحديث أخرجه أبو داود من 3 طرق، طريقين متصلين بأبي هريرة، والطريق الثالث بتميم الداري، وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالهما رجال الصحيح كما قال العراقي، وصححها ابن القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل. وأورده المصنف رحمه الله تعالى في حجج من قال بعدم الكفر، لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل، مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها، والكفر ينافي ذلك. يريد ماذا؟ بعض من كفر تارك الصلاة قال: هذه الحديث إنما قصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النقص في الصفة، هو يصلي ولكنه نقص من خشوعها وطمأنينتها وما شابه، وهذا لا يستقيم. الشوكاني بكونه محدثا وفقيها وأصوليا بين أن الأمر عام يشمل كل نقص في الصلاة، حتى في عدد الصلاة أن يترك بعض الصلوات. ثم قال الشوكاني في نهاية المسألة: والحق أنه كافر يقتل ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون، لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة، هو الكفر الأصغر، واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. بمعنى من ترك الصلاة فقد كفر، نعم هو كافر، ولكنه كافر كفرا أصغر لا يخرجه من الملة، لأن الشارع سمى بعض الكبائر كفرا، ولكن كفر ليس بخارج من الملة، مخرج من الملة. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي بعد ذكر كلام الشوكاني قال: قلت لو تأملت فيما حققه الشوكاني في تارك الصلاة من أنه كافر وفيما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يكفر لعرفت أنه نزاع لفظي، لأنه كما لا يخلد هو في النار ولا يحرم من الشفاعة عند الجمهور، كذلك لا يخلد فيها ولا يحرم منها عند الشوكاني أيضا. وقال شيخ الإسلام في المجموع، شيخ الإسلام تيمية: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة، يعني هو لا يصلي وقالوا له صلي صلي صلي، إن لم تصلي، ولي الأمر قال إن لم تصلي قتلناك، فصبر حتى قتل، فهذا لا يعترف بالصلاة يجحد بها. فلذلك قال: وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجوب المقدور، فإن كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد، هو يجحد وينكر. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، أنت ستقتل إن لم تفعل، فإن كنت متكاسلا فستصلي خوفا من القتل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعي. الشيخ الألباني ابن تيمية يعني فصل تفصيلا، قال: الذي لا يسجد سجدة لله طوال عمره فهذا كأنه جاحد لها، ولكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليه، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة فذكر الحديث. فالمحافظة عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها، فهو تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث أي يوم القيامة. كذلك ابن عبد البر كما في التمهيد قال: واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة. قالوا: وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتها. داسد للقوي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي الصلاة مع ولي الأمر، ولو أخرها ولي الأمر حتى يخرج وقتها. وأهل العلم من كفر تارك الصلاة قال إن تركها حتى يخرج وقتها فهو كافر. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي وراء الأئمة عندما يخرجون الصلاة بعد وقتها، خشية الفرقة، أنت تصليها في بيتك منفردا ثم تصلي الجماعة بعد وقتها، فلو كان تارك الصلاة كافرا ما أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي وراء كافر. وقال البغوي بعد أن روى هذا الحديث في شرح السنة: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، فبين أنهم يخرجونها عن وقتها. وأعلم قلت وأعلم أن أهل العلم قد أجمعوا على أن اليقين لا يزول بالشك، وهي أحد القواعد الكلية التي تكلم عليها الفقهاء وقعدوها وأجمعوا عليها. ودليل ما رواه البخاري في صحيحه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلما شك الرجل أنه خرج منه شيء واليقين أنه على وضوئه، فلا بد من طرح الشك والتمسك باليقين حتى يأتي بيقين مثله، كما في حديث مسلم، حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدرك مصل ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وكذلك الأصل إسلام العبد حتى يتفق على كفره بدليل يقيني لا اختلاف فيه ولا احتمالات. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، وذلك لما سئل عما يكفر به العبد قال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فإن أقر بها وتركها تهاونا، الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها، أي نقاتله حتى يفعلها، فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة التارك كسلا من غير جحود، قال: ولا نكفر إلا من أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. يبقى مباني الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. الراجح عند أهل العلم أن من تركها كسلا ليس بكافر. قلت: هذا فصل القول في المسألة بإذن الله تعالى كما قال الإمام آنفا: فمن قال بإرجاء من لم يكفر تارك الصلاة فقد اتهم هؤلاء الأئمة سلفا وخلفا أنهم من المرجئة وأتى ببدع من القول. وكذلك من اتهم من قال بكفر تارك الصلاة أنه من الخوارج فقد قدح في السلف من الصحابة ومن بعدهم وأتى ببدع من القول. فإنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. هذه قاعدة، وهي قاعدة متفق عليها، غير أن الذي أدين به إلى الله أن الأحاديث التي تكفر تارك الصلاة قد صرفت عن ظاهرها بحديث عبادة على وجه الخصوص والأحاديث الأخرى. وهذا الوجه القوي الذي ذكره الصابوني في عقيدة السلف على آية سورة يوسف. قال الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة: بيد أن هنا دقيقة قل من رأيته تنبه لها أو نبه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها. فأقول: إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. وأيضا قال في السلسلة الصحيحة: إن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. من هنا اتهموا شيخ الألباني بالإرجاء عليه من الله ما يستحقون، والرجل الإمام يتكلم بالدليل. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق، كما سمعتم آنفا النووي والشوكاني قال: والجمهور من العلماء من السلف والخلف على أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا فاسق لا يكفر. وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هذا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفر الله له كيف ذلك. وهذا حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة الحديث. فيجيب حذيفة رضي الله عنه بعد إعراضه عنه يا صلة تنجيهم من النار، قالها ثلاثا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان الأربعة ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا. قلت وقد استنبط الإمام ابن قدامة من قبل هذا الفهم من حديث حذيفة، فقال كما في المغني في المسألة 29 و300، وورد عن حذيفة أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل له وما ينفعهم؟ قال تنجيهم من النار لا أب لك. ذكره ابن قدامة ويستدل على عدم كفر تارك الصلاة في سياق النقل الذي مر من قبل. وبوب اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بابا سماه سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وروى عن الزهري قال الإيمان العمل والإسلام الكلمة. وروى أيضا عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. كذلك روى بسنده عن أحمد بن حنبل وسئل عن الإسلام والإيمان قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل، فقيل ما تقول أنت؟ قال الإمام أحمد يعني قال الإيمان غير الإسلام. والأثر رواه الخلال أيضا في السنة، فهذه الأثر تؤكد أثر حذيفة الذي ذكره ابن قدامة آنفا، لأنه قد لا يكون فيه حجة من وجه، وهو أنهم ما أدركوا من الإسلام إلا الشهادة، وقد درست تعاليمه وأركانه كلها، ولا واجب مع العجز، ولا يطالبون إلا بما استطاعوه. أما في ظل هذه الأثار يكون له وجه آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا البحث كتبته كما علمتم في كتاب الشريعة الفقه الناجية ليبين أن المسألة فيها خلاف، وهو من الخلاف المعتبر، أن الكثير من المعاصرين من أئمة هذا الدين من السلف رحمهم الله إنما جزموا بإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فأردت أن أدلي بما عندي بنقل كلام أهل العلم في المسألة. ثم قال المقدسي في العدة مسألة ولا يحل تأخيرها عن وقتها، لقوله عليه السلام في حديث قتادة أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقتها وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. ليس في النوم تفريط، إنسان إن نام فلا تفريط عليه، ولكن القاعدة الصحيحة المتفق عليها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت تعلم من نفسك جزما ويقينا أنك لن تقوم في صلاة الفجر إلا أن تضبط المنبه، فإن تكاسلت في ضبطه فتأثم لأنك ساعدت في عدم قيامك، إن نسيت فهذا أمر قد أراده الله، ولكن تأخذ بالأسباب وتضبط المنبه. مسألة إلا لناو جمعها فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه. الأحاديث التي في صحيحين وفي غيرهما من كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر جمع تقديم وجمع تأخير. مسألة ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها كالمشتغل بالوضوء والغسل، لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه. فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. طبعا هذا على فرضية أنه ما انتبه إلا في آخر الوقت، يعني الإنسان في أول الوقت إذا أذن المؤذن يذهب وليتوضأ فيشتغل بشرطها من الوضوء، أو إن كان جنبا فيغتسل، فهذا الشغل لا يعني أنه يؤخر الصلاة. مسألة، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف كما سبق. واختلفت الرواية في الذي يجب قتله، فقال القاضي فيه روايتان كما قلت في المدخل الإمام أحمد بن حنبل، القاضي إذا أطلق فهو القاضي أبو يعلى، فيه روايتان، إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع فيصير له حتى تضايق وقت الثانية، كما في حديث جبريل في السنن أبي داود عند الإمام أحمد أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى صلى في أول الوقت والمرة الثانية صلى في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين. والرواية الثانية، لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها، فيجب قتله لقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وهذا يدل على إباحة قتله. طبعا الذي يقتله ولي الأمر بالإجماع الذي نقله ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، أن الذي يقيم الحدود إنما هو ولي الأمر أو من ينوب عنه حتى لا تحدث الفوضى والفتن كما يحدث عند أهل الصعيد في مسألة التار ويحدث بها مفاتن عظيمة. وقال عليه السلام نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل أو لم ينهى عن قتل غيرهم أو لم ينهى عن قتل غيرهم بمفهوم المخالفة، يعني نهيت عن قتل المصلين. وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق، متفق على معناه. مسألة، فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. يبقى الصلاة شأنها عظيم، فلذلك تكلم أهل العلم على مسألة حكم تارك الصلاة بالتفصيل، لأن الصلاة أمرها عظيم. نعم، طبعا حتى الذي يجحد ولي الأمر يسمع منه ويجعله يستجيب ثم يقتل، طبعا إن المسألة لربما عنده شبهة لربما عنده شيء فيكلم ويعلم وينبه، وهذا قاله في بداية الأمر، يعني هو هنا قال هنا فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر. فالأول بيعرف ثم بعد ذلك ينظر إن أصر فيستتاب حتى يرجع ثم بعد ذلك يقتل. طيب تسأل حاجة عايز حاجة؟ طيب أيوة نعم. مما نرد على بعض المبتدعين الذين يقولون بأن تارك الصلاة سواء كان عمدا أو تكاسلا فهو كافر، كيف نرد على كيفية الرد عليه؟ كيفية الرد يعني. طيب هم دائما يعني يناديون بأن تارك الصلاة كافر سواء تركها عمدا أو تكاسلا، ما هذا لا دليل عليه جحدا. وما بيحتاجون لقول ابن القيم في الكتاب لا، احنا ما ابن القيم اتى بالادله وناقش. ابن القيم امام من الائمه، وابن القيم حنبلي، وقول الامام احمد بعدم كفرها له قول اخر بالكفر. عندنا هم استدلوا باجماع الصحابه، ولو ثبت الاجماع انتهى الامر، المساله ليس فيها اجماع، وهذا الذي بينته في بحثي. الحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر، هذا ان لم يوجد حديث عباده بن الصامت لقلنا بقوله، فلما وجدت أحاديث أخرى ذكرتها صرفت هذا الكفر من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. فهم قل لهم إن أردتم أن تقفوا على المسألة فعليكم بجمع الأدلة في صعيد واحد، حديث عبادة بن الصامت إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهل الكافر المرتد يغفر له؟ سيقولون لا بالإجماع. فما معنى قول النبي في حديث عبادة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ فأمره كتارك الصلاة كما في الصحيحين. فالمسألة والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد على أن من تركها كسلا فهو فاسق ليس بكافر، فالمسألة بينة. ولذلك ذكرت كل من قال بأن المسألة خلافية لا إجماع فيها، أنا أردت بهذه النقولات التشكيك في أن المسألة عليها إجماع من الصحابة. هذا مجرم ده، كان دائما يقول لك ان كان يعني تارك الصلاه سواء يعني تركها عمدا او تكاسلا فهو كافر بلا خلاف بذلك. كذاب كذاب، كما قال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال لم يقل بهذا الا ابن عباس، وابن عباس يقصد حاله معينه كانه دخل في قلبه. وابن القيم كما بينت في كتاب ملاك وأمر الخوارج جدد في حرفين، ابن القيم في كتابه مدارك السالكين عند تكلمه على منزلة التوبة في وهو يتكلم على أنواع الكفر نقل إجماع الصحابة على قول ابن عباس، قال وجماهير الصحابة على أن قوله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك الكافرون قال كفر دون كفر، فالإجماع على أنه كفر دون كفر. فسبحان الله هم دائما يلوون عنق النصوص ويحاولون أن يصبغوا ضلالهم بالصبغة الشرعية. هم لو لم يكفروا الحكام ما كانت لهم أدلة شرعية ولو في الظاهر على الخروج، لأنهم سيقولون إننا نكفرهم فخرجنا عليهم لكفرهم، فهم يريدون أن يأتوا بأدلة ولو وهمية من باب التلبيس على المسلمين ليوهموا الناس أنهم يستدلون على باطلهم. فكلام هذا مردود. لماذا أنا اهتممت بالمسألة؟ لأن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين قالوا بكفر تارك الصلاة كفرا يخرج عن الملة. طبعا حتى ابن القيم حكى الخلاف. يعني حتى احنا يعني بحكى الخلاف بيننا وبين المبتدع بيننا ده دائما بيقول ان تارك الصلاه حتى وان كان تكاسلا فهو كافر، وتيجي تكلم يعني بيرد عليه بعصبيه كل من رد بعصبيه فليس من اهل العلم ولا من طلبته، العلم يهذب. قل له اترك التعصب والحزبيه ونتجرد لله سبحانه وتعالى للدليل، الدليل كذا وكذا وكذا وكذا، ما تقول في هذا؟ هذا هو سبيل طلب العلم، لكن يتعصب، وده اللي بيتعصب ليس وراءه شيء، اعلم هذا. تفضل. بعدم يعني يترك كما قال يترك فترة ويفعل فترة صلوا أحيانا. نعم. وهو عنده من ترك الصلاة تماما. ما هو المسألة المسألة يعني هو الدليل عليه أنه يعني فسر هذا الحديث في ضوء حديث جابر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولكن الحديث هنا قوي جدا، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالأمر هنا يعني وكأن ابن تيمية أراد أن يجمع بين الأدلة، ولكن هناك وجوه للجمع غير هذا الوجه، أن حديث عبادة بن الصامت على إطلاقه يصرف حديث جابر بن عبد الله، بل ربما يعني يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، لما يعني المسألة الأمر فيها أكثر من ذلك، لذلك قال الشيخ الألباني قال ولو لم يأتي بأي ركن من الأركان الأربعة عدا الشهادتين، فالمسألة توسع فيها الكثير. يقول الصحابة أجمع على تكفير تارك الصلاة، لا ما هو ليس بصحيح، يعني يقول عدم ورود قول للمخبر تارك الصلاة كفرا أصفر يدل على أنه أجمع. لا طب ما انا كيف يجمع ايوه احسنت مساله الاجماع السكوتي، الاجماع السكوتي ليس بحجه عند كثير من اهل العلم، بمعنى الاجماع المنطق والحجه، يعني مثلا ابن عباس كان يقول في مساله من مسائل المواريث وهي مساله العول على عكس ما يقوله عمر، ثم بعد موت عمر صرح ابن عباس أنه كان يرهب عمر أن يقول بما عنده، فالإجماع السكوتي قد يسكت رجل ولكن يسكت لعلة ثم يصرح بها بعد ذلك، والإجماع السكوتي له ضوابط حتى نأخذ به، فالشاهد عندنا حديث، فهذا الحديث يبين أنهم لم يجمعوا، ويؤكد ذلك كل هؤلاء الأئمة الذين نقلت قولهم، لا سيما قول ابن قدامة الذي قال ما سمعنا على مر الأزمان أنه فرق بين رجل تارك للصلاة وبين زوجته أو منع من الميراث أو لم يدفن في مقابر المسلمين، كل هذه مسائل مهمة، قال ما حدثت مع كثرة وجود المقتضى والسبب، الكثير من المسلمين لا يصلون ليس في هذا العصر فحسب قبل هذا، فكل هذه الأمور تعضد أن تارك الصلاة لا سيما والأئمة الأربعة قول الإمام أحمد وقول آخر، يبقى الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة التي عليها فقه الدنيا قالوا بأنه كافر كفرا أصغر، فكل هذا طبعا يرد من قال بوجود الإجماع، يعني يصعب جدا أن يخفى الإجماع على الأئمة الأربعة لا سيما الإمام أحمد وصاحب التتبع الاستقراء يحفظ مليون حديث بين المرفوع والموقوف، فالمسألة طبعا بلا شك، ولذلك قال محمد بن عبد الوهاب في الدرة الثانية لا أكفر رجلا في مسألة اختلف فيها أهل العلم فأثبت الخلاف، فهذا يبين أن المسألة ليس فيها إجماع طبعا، أما ليه طبعا و ما أنا قلت هذا في البحث، قلت لا يقال على من لم يكفر أنه مرجئ أو من يكفر أنه خارجي، لأن المسألة من الخلاف المعتبر. بارك الله فيكم. هكذا منهج أهل السنة والجماعة، يخضعون كل مسألة للبحث المجرد للدليل، للبحث المجرد والدليل المعتبر، لا يتعصبون ولا يتحزبون القضية، أنا وأنت نتكلم في مسألة فأدلي بما عندي وأنت تدلي بما عندك، لذلك قال الإمام الشافعي لا أبالي إن خاصمت أحدا أن يظهر الحق على لسانه لا على لساني، لأن المسلم المفروض أن يتجرد للحق، فإن وجد الحق أخذ به، هذا هو، لكن الذي يتعصب بدون دليل فدعك منه. نعم تاني بتقول ايه؟ المغمى عليه. لا، فرقوا حتى في المجنون بين المجنون الذي يتقطع جنونه يجن ساعة ساعتين ثم يرجع، والمجنون الدائم الجنون. المغمى عليه إن أغمي عليه مثلا وقتا قليلا وجبت عليه الصلاة، وإن أغمي عليه مثلا أياما وحدثت مشقة فالمشقة تجلب التيسير، في هذه الحالة يقاس على حال الحائض فلا يؤمر بإعادة الصلاة. العلة بين في مسألة المشقة. فإن طال الإغماء، رجل مثلا في العناية المركزة ولا يدري ما حدث له أسبوعا، فهذا قد يكون من المشقة أن نلزمه بإعادة الصلاة، فليستقبل ما عليه من الفروض التي بعد شفائه على التفصيل. لكن نقول قولا واحدا بالنائم أو بالمجنون يبقى الجواب غير مفصل، لأن المسألة بتختلف. المغمى عليه قد يغمى عليه قليلا أو يغمى عليه كثيرا، فعلى حسب بقى. أو بالنائم، بالنائم لو كثير يبقى بالمسألة مثلا، يعني لو كده كالمجنون. اللي عارف يعني مقصر. لا يعني دلوقتي مثلا رجل علم أنه ستجرى له عملية ويدخل في غيبوبة مثلا أيام مثلا، طيب هو علم قبل أن يصلي، قبل أن يدخل العملية صلى ما عليه، هو علم ثم استمرت غيبوبته، نلزمه بماذا؟ نلزمه بماذا؟ هو يعلم ولكن قد سلب الإرادة، نلزمه بإيه؟ ايوه طبعا. ودلوقتي علم هيعمل ايه في في في مخيلتك ماذا يفعل؟ طب ما النائم يعلم برضو، النائم هو قبل ما ينام عايز يصلي الفجر بس هو عارف برضو، طيب ما فيش مشاكل. هنا الفرق يا سعيد، الفرق مسألة طول مدة الإغماء. لا ده مش طويل، ده مش طويل، اليوم مش طويل. ماذا؟ هو يقصد من باب القياس، يعني من باب القياس على النائم. أنا بقول دلوقتي مسألة طول الفترة، رجل أسبوع كامل في غيبوبة، فقد هذا يؤدي إلى مشقة، إن وجدت مشقة وإلا فليصلي. الأصل أن عليه الصلاة، هذا هو الأصل. ماشي. ماشي. لا ما لا لا رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ مدة نومه، مش رفع بشكل كامل. يعني رفع بمعنى أنه لا يصلي. لا، من الكلام ده؟ لا يا ابني، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، حتى هنا للغاية. فاستيقظ نام من الفجر إلى بعد العشاء، فقال ليس على النائم تفريط، إنما التفريط على كذا. فما النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في الفجر في صحيح مسلم الحديث ناموا جميعا، فلما استيقظوا أذن بلال ثم صلى ركعتي السنة ثم أقام ثم صلى جهرا. ما دليله؟ لا يشبه النائم، لا يشبه النائم. أنا قلت فرقت لك بين المجنون جنونا دائما والمجنون جنونا متقطعا. قال أهل العلم الذي جنونه متقطعا في الوقت الذي مثلا ساعتين ويرجع فهذا يؤمر بالصلاة. طب يا ماشي، حتى لو انت بتتكلم في مسألة الخروج، خروج الوقت، طيب ما المشكلة؟ ما هو هنا وجد العذر. تفضل. سمعت مؤخرا الصلاة الشيخ الشتري قال المسألة دي، لك إذا كان أقل من خمس أيام يعد نائم فيغلى الصلاة، إذا كان أكثر من خمس أيام فيعد مجنون غير الصلاة. ما دليله على هذا التحديد؟ هذا وجه، لكن مسألة هذا التحديد يحتاج ويفتقر إلى دليل. ما دليل على أن خمسة أيام فأزيد يعني هذا التحديد؟ لا بد له من دليل. تقول يا وليد إلى الآن صلى الله عليه وسلم عافية. أنا سمعت عنه هذا الولد الشاب ده. لا طبعا مسألة طالت جدا طبعا، الله أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. لا طبعا، أنا بقول لك هنا مسألة مشقة، مسألة مشقة هنا. أنت بس عشان الأمر ما يختلطش عليك، بارك الله فيك. الأمر هنا رجل ظل يوما نائما، فلما استيقظ أمر بقضاء هذه الصلوات. فمسألة أنا ألحقه بالنائم وبالمجنون ده من أهل العلم اجتهاد منهم، مفيش نص. مسألة إلحاقه بالنائم وبالحاقه بالمجنون، هذا الإلحاق ده من باب القياس، ده اجتهاد من أهل العلم، وهو يختلف باختلاف الأشخاص. نحن ننظر في المسألة وندلي بما عندنا. الأمر هنا هذا، إن وجدت مشقة لا يقضي، وإن لم توجد فعليه أن يقضي، لأن الأصل أن عليه الصلاة. اقعد بقى فكر فيها بنفسك اسبوع بعدين رد علي عشان ما تعطلناش بقى. ضابط لتعيين المشقة؟ ما طبعا المشقة هنا تختلف باختلاف الأشخاص، يعني بمعنى لأن المسألة أن نجعل هناك ضابطا لم يرد دليل بالتعيين. المسألة ترجع إلى الاجتهاد، والمشقة تختلف من شخص إلى آخر. يعني قال البعض في مسألة المرأة، الأصل أن يعالج المرأة امرأة، بعض النساء عندها خوف شديد، ربما وصل بها الخوف إلى أن يعني يقف قلبها، ولا تحتمل أن يجري جراحة مثلا الولادة القيصرية، لا تحتمل أن إلا رجل، وتقول النساء لا يحسن هذا الأمر وتخاف خوفا شديدا. فهذا هذه المرأة إن كانت صادقة فيما تقول يسمح لها فيها من هذا الباب. فالمسألة يعني ليس لها ضابط يوقف عنده، ولكن هي ترجع إلى طبيعة الأشخاص وطبيعة التحمل وما شابه. لكن في الغالب ينظر إلى حال الرجل المعتاد يوم ويومين، لأن المسألة حتى الأئمة الأربعة فيهم خلاف في هذه المسألة، يوم يومين ثلاثة، إن زاد فهو مشقة أو أقل، أو خمس أيام أو سبعة أيام، المسألة اختلف أهل العلم في تحديدها. لكن في النهاية مسألة المشقة، لذلك رب العزة جل وعلا جعل القصر مرتبطا بالسفر لا بالمشقة. علة القصر في الصلاة إنما هي نفس السفر لا المشقة. الآن أنا أذهب من هنا إلى آخر القاهرة لربما في أربع ساعات مثلا في ساعة الظهيرة والذروة، وأشعر بإجهاد شديد حتى أصل إلى آخر شارع الهرم، وفي نفس الوقت يصل رجل بالطائرة إلى السعودية مثلا في ساعتين وهو لا يشعر بأي مشقة، ومعه رخصة القصر والجمع وليس معي، فالمسألة قد يكون الضابط من هذا الباب اختلف أهل العلم فيه على حسب المشقة واختلاف الأشخاص في المشقة والتحمل. نعم. طيب يكفي إن شاء الله في الفقه وندخل في الأصول إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.